ما تعطيها مارا؟ قال إزاري. قال ما تفعل بإزارك؟ إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. ويترتب عليه أن لو كان هناك نماء فإنه يكون في ملك الزوجة. قال جلست ولا إزار لك، ليس له إزار، انتقل الإزار لها، ولها نماؤه. لو أن هذه السيارة أجرت فالأجرة تكون لمن؟ للزوجة وليس للزوج، للزوجة. لو قدر أن الزوج أخذ السيارة فقام بتأجيرها فالأجرة تكون لمن؟ للزوج، للزوجة. العمارة، تزوج بامرأة فأمهرها عمارة، فبقوا في نزاع لمدة 5 سنوات، ثم طلبت الفرقة هي، حينئذ نقول تعيد له المهار، فرقة من قبلها. طيب غلت أجرة العمارة لمدة 5 سنوات تكون لمن؟ تكون للزوجة. أيضا بمجرد العقد يجوز للمرأة أن تتصرف في هذا المهر المعين بالبيع والتأجير والرهن، لأنه قد دخل في ملكها، إلا ما يشترط له القبض مثل الطعام في المذهب المكيل، حينئذ لا تتصرف فيه حتى تقبضه. كذلك المسألة الثالثة الضمان يكون عليها كما تقدم. المسألة الرابعة لو نقصت العين المعينة فإن النقص يكون في ملك الزوجة، ولا نطالب الزوج بالتعويض إلا إذا منعها من القبض، فإنه يكون حينئذ غاصبا. ومن الأحكام المتعلقة بهذا أن جميع أحكام الملك تثبت للزوجة، مثل الزكاة، مثل لو كان أعطاها مهرا 100 من الإبل كانت سائمة، لكن لم تستلم هذه الإبل 100، فنقول الزكاة على من؟ على الزوجة، لأنه قد تقرر الملك. إن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول فحينئذ تعيد له النصف إذا كان باقيا. إذا كان المهر 100 من الإبل نعيد له 50 بحسب القيمة. إذا كان المهر السيارة فإننا نجعل السيارة مملوكة مناصفة بينهما. إذا كان المهر هو العمارة وطلقها قبل الدخول فحينئذ نجعل العمارة مناصفة. إذا زادت زيادة منفصلة فهذه الزيادة في ملك الزوجة. 100 من الإبل أمهرها 100 من الإبل فاستلمت وبقيت عندها لمدة 2 سنة وولدت 20 في هذه المدة، ثم بعد ذلك طلبت الطلاق، الفرقة من قبلها، حينئذ تعيد المهر، تعيد المهر كاملا 100. أما النماء مقداره 20 فإنها لا تعيده لأنه نتج في ملكها. لو طلقها قبل الدخول بعد 3 العين، أمهرها سيارة معينة ثم سرقت منها السيارة، فقال الزوج: زوجة مهملة لا أريدها تبقى عندي، فطلقها قبل الدخول. في هذه الحال نقول يعود بالنصف. السيارة سرقت لم يجدوها، فإن كان من المثليات رجع نصف المثل، وإن كان من المقومات المتقومات فإننا نقيمه بقيمته يوم عقد الزواج. سيارة من إيش؟ مثليات ولا المتقومات؟ ليس من المثليات، ليس مكيلا ولا موزونا ولا مذروعا. طيب، يقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. من الذي تعفو؟ الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذا عفت الزوجة أرجعت المهر كاملا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من المراد به؟ الجمهور قالوا هو الزوج، بحيث يستحب له أن يعطي المهر كاملا ولو طلق، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والقول بأنه هو الزوج هو قول طائفة من أهل العلم، وهو مذهب أحمد. استدلوا على ذلك بحديث ورد عند الدارقطني: ولي العقد الزوج. استدلوا على ذلك بأن الزوج هو الذي يتمكن من حل عقدة النكاح، بخلاف الأب والولي. ثم إن الزوج يعفو عن ماله، وهذا على الأصل. ما إذا قلنا بأن المراد به الولي، كيف يعفو الولي بإعطاء مال للزوجة؟ هناك رواية عن أحمد أن المراد به في الآية هو الأب، ولكن ظاهر هذه الرواية قصر تفسير الآية على الأب دون بقية الأولياء، لأن الأب يحق له أن يتصرف في مال ابنه، لحديث: أنت ومالك لأبيك، وقد تقدم تفصيل ذلك وشروطه. ولعل الأظهر هو القول الأول القائل بأن المراد هو الزوج. إذا طلق الزوج قبل الدخول وبعد العقد، فحينئذ إن عفت الزوجة أخذ الزوج تمام المهر، وإن عفى الزوج أعطيت المرأة كامل المهر. فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر أو نصفه، وهو جائز التصرف. متى يكون جائز التصرف؟ بثلاث صفات: يكون عاقلا، بالغا، رشيدا. فإذا عفى فإن صاحبه يبرأ منه لظاهر الآية. لو قدر أن الزوج أعطى الزوجة تمام المهر 100,000، ثم بعد ذلك طلقها، الزوج أعطى الزوجة المهر كاملا 100,000، فقالت أعادته إليه وقالت: استعن به على أمورك، أنا عندي مال سأقوم بحوائجي. فبعد أسبوع طلقها، نقول يتنصف المهر. فأتى الزوج وقال: أعطيني نصف المهر. قالت: سبق أن أعطيته إياه كاملا. حينئذ نقول هذه هبة مستقلة لا علاقة لها بالنكاح، يجب عليك أن تدفعي بدله نصف المهر. قال وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، قال أعطيني نصف المهر. وإن حصل أعطاها المهر كاملا فأعادته إليه على وجه الهبة ثم طلق الزوج وجاء إليه قال أعطيني نصف المهر، يقول يلزم بظاهر هذه الآية السابقة. ليست هبة التواب، هذه هبة لله، ما رجعت، هو طلقها. ايش هي؟ قبضت المهر ثم بعد ذلك اعادت المال اليه على جهة الهبة. اي قد خذ تستاهل، اخلاقك طيبة، كلامك حسن، ثم بعد ذلك طلقها قال اعطيني نصف المهر. قالت سبق ان اعطيتك المهر كاملا، قال ذلك المهر على جهة الهبة، وأنا أريد أن نعمل بظاهر الآية قبل الدخول، فحينئذ تعيد له نصف المهار. إذا أثبتنا صحة الهبة ثبت الحكم، لكن لو قدر أن حصل ما يسقطه، مثال ذلك أمهرها 100,000 فأعادت إليه 100,000 على جهة الهبة، ثم حصل سبب يسقط المهر كما لو ارتدت، لو ارتدت قبل أن تهب له المال استعاد المال. طيب هنا وهبته المال، فنقول إذا ارتدت بعد ذلك يأخذ جميع المهر، يأخذ الرجل مرتين، أخذ دفع لها المهر مرة واحدة وأعطته المهر مرتين، الأولى على جهة الهبة والثاني لأنها إيش حصلت الفرقة من قبلها. الخلع عند الفقهاء لا يكون خلع إلا بلفظ الزوج ورضاه، وبالتالي الخلع مما ينصف المهر وليس مما يسقطه كما سيأتي. قال فصل فيما يسقط الصداق، أي يلغي الصداق كله، وذكر هنا ثلاثة أمور. قال يسقط المهر كله قبل الدخول حتى المتعة، المتعة هي شيء من المال يمتع به الزوج طليقته. قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وعند الأولين أقله كسوة وأكثره خادم. ما الذي يسقط المهر؟ عقد عليها وجعلوا المهر 100,000 ثم بعد ذلك حصل شيء يسقط المهر كاملا، مثل فرقة اللعان، لو اتهمها وقذفها فأنكرت فتلاعنا، فحينئذ الفرقة حصلت من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة؟ لا، من قبل الزوجة، لأن اللعان الأخير هو الذي حصلت به الفرقة. في هذا إذا تم اللعان فحينئذ يسقط المهر، هذا كله قبل الدخول، لكن بعد الدخول يكون لها المهر كاملا بما استحل من فرجها. في اللعان الفرقة من قبل الزوجة، لأن اللعان لأن الفرقة لا تكون إلا بتمام اللعان، وتمام اللعان لا يكون إلا بلفظ الزوجة، فكانت الفرقة من قبلها. وهكذا ما لو فسخ الزوج النكاح لعيب في المرأة قبل الدخول وبعد العقد، فإنه يسقط حينئذ المهار. مثال ذلك: تزوجها وأمهرها 100,000، فتبين أنها فيها جذام، فحينئذ نقول يحق للزوج أن يطلب الفسخ. فإذا فسخ الزوج لم يثبت للمرأة شيء من المهار. الأمر الثالث: أي فعل من قبل الزوجة يؤدي إلى الفرقة، كما لو طلبت الفسخ من أجل وجود عيب فيه، فهنا الفرقة من قبلها حصلت بطلبها. وهكذا ما لو أسلمت المرأة وهي تحت كافر، فإن الفرقة هذا قبل الدخول، فالفرقة هنا حصلت من قبل المرأة فيسقط المهر. وردتها لو ارتدت، فالفرقة حصلت من قبلها فيسقط المهر. ورضاعها ممن ينفسخ به نكاحها، لو تزوج الزوج زوجة أخرى صغيرة لا زالت في السنتين عقد عليه، فجاءت زوجته الأولى فأرضعتها، حينئذ نقول تحرم عليه الزوجة الأولى لأنها أصبحت أم زوجته، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وتحرم عليه الصغيرة أيضا لكونها ربيبة، والربيبة تحرم بالدخول، وهنا حصل دخول بالكبيرة. فالفرقة هنا من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة؟ من قبل الزوجة. ومثل ما نقول يسقط الصداق كاملا. النوع الثاني مما يتعلق بالمهر قبل الدخول: ما يتنصف به المهر، بحيث تأخذ الزوجة نصف المهر ويأخذ الزوج النصف الآخر. متى يتنصف المهر؟ إذا كانت الفرقة من بفعل من الزوج، كما لو طلقها. من هو المطلق، الزوج ولا الزوجة؟ الزوج. ومن ثم تنصف المهر وخلعه، لأن عند أكثر الفقهاء أن الخلع يشترط فيه رضا الزوجة، وهذا مشهور مذاهب الأئمة الأربعة، تقدم الكلام فيه. الله حدد: من طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إيش؟ خلع هنا بفعل الزوج ولا بفعل الزوجة؟ عند الحنابلة أن الخلع فسخ وليس بطلاق كما سيأتي. هناك رواية عن أحمد وقال بها بعض التابعين أن الخلع لا يشترط فيه رضا الزوج، تطلب المرأة ثم يخلع القاضي ولو لم يرضى الزوج. فعلى هذه الرواية إذا لم يصدر موافقة من قبل الزوج على الخلع، فإنه حينئذ نقول بأن الفرقة لم تحصل من قبله. قال: وإسلامه، يعني لو قدر أن رجلا نصرانيا عقد على امرأة نصرانية ثم أسلم ولم تسلم هي حتى انقضت عدتها ولم يدخل بها، مشركة، نعم. إذن عندنا رجل مشرك تزوج بعقد على مشرك ثم أسلم الرجل، فحينئذ نقول الفرقة كانت من قبل الزوج فيتنصف المهر. ومثله أيضا لو ارتد. قال وبملك أحدهما الآخر، وظهر هذا دليل على التنصف، قول عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. والمسائل الأخرى مثل الخلع والإسلام والردة تلتحق بالطلاق في كون الفرقة حصلت من قبل الزوج قبله، جت قبله. وبملك أحدهما الآخر، إذا كانت الزوجة مملوكة والرجل حرا عقد عليها ثم اشتراها قبل أن يدخل بها، في هذه الحال يتنصف المهر، لأن الفرقة حصلت من فعل من قبله. لو عقد عليها وهي مملوكة وهو مملوك ثم اعتقت هي، كنا تخير فاختارته فجمعت مالا واشترته فأصبح مملوكا لها، في هذه الحال نقول ينفسخ النكاح ومن ثم يتنصف المهر. فإن قال قال هي التي اشترت، هي التي اشترت، فنقول البيع كان من قبل السيد، والسيد يقوم مقام مملوكة في هذا الباب. وبملك أحدهما الآخر، إيش الدرس السابق؟ إيش فيه في الدرس السابق؟ قبل هذا قلنا أن الأمر، حرر سؤالك، حرر سؤالك، إيش إذا ملك الزوج الزوجة فحينئذ انفسخ النكاح، الفرقة من قبل من؟ من قبل الزوج، فلها نصف المهر، للسيد نصف المهر. واضح الصورة. الصورة الثانية هي الحرة وقد عقد عليها وهو مملوك فاشترته، فنقول السيد قد باعه فيقوم مقامه، ومن ثم نقول يتنصف المهر. وبملك أحدهما الآخر أو بفعل أجنبي، مش عندكم يعني أو كانت الفرقة من قبل أجنبي أو بفعل أجنبي، فحينئذ يتنصف المهر، يعني إذا كان من قبلها يسقط، وإذا كان من قبل الزوج يتنصف، وإذا كان من قبل أجنبي فوق من قبل أجنبي حينئذ يتنصف. مثال ذلك تزوج امرأة صغيرة فقامت أخته بإرضاعها، أصبحت إيش؟ ابنة أخته من الرضاع، وبالتالي ينفسخ النكاح. المهر نقول الفرقة حصلت من قبل أجنبي فيثبت لها النصف، ونحوه كرضاع ونحوه، جميع الأفعال التي تحصل بها فرقة كوضع والد الزوج، فحينئذ ينفسخ نكاح ابنه. ايش موضوع اهلي والده لا تنكحوا ما نكح اباؤكم، تقدم معنا البحث في ما نكح، هل مراد به الوطء ولا العقد. النوع الثالث من انواع احكام الصداق ما يتقرر به المهر كاملا، ويتقرر المهر كاملا بموت أحدهما، لو مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول ثبت للزوجة كمال المهر، 30,000 30,000. وهكذا لو كانت هي التي ماتت عقد عليها بمهر 30,000، فماتت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول، حينئذ نقول يتقرر المهر كاملا ويدفع الزوج المهر للورثة، ويثبت أيضا الإرث وعدة الوفاة، كذلك يتقرر المهر كاملا بوطئ الزوج. فإذا وطئ الزوج زوجته قلنا ثبت المهر كاملا، حتى ولو حصل فرقة بعدها بيوم، وجثان يوم من الزواج طلقها، كم تأخذ؟ المهر كاملا. قال ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، هذه الحالة الثالثة مما يتقرر به المهر. لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، معناه إذا طلقها بعد المس حينئذ يستقر كاملا ولا يتنصف. فإذا كان هذا في اللمس فيكون أيضا في النظر، قد وقع خلاف في النظر، فيه خبر مرفوع لكنه مرسل. الأمر الرابع الذي يتقرر به المهر كاملا إذا طلقها في مرض الموت، إذا طلقها في مرض الموت فمات، فحينئذ تجب عليها العدة كاملة والإحداد، ويترتب عليها أن ترثه، ويترتب عليها أن يتقرر المهر كاملا، لأننا نعتبره كالمطلق بقصد الفرار من الإرث. الأمر الخامس التقبيل، فإذا قبل الزوج زوجته قالوا تقرر المهر كاملا، إلحاقا للتقبيل بالوطء. وطائفة قالوا في مسألة المس والنظر إلى الفرج والتقبيل، هذه ثلاث مسائل من مواطن الخلاف، مذهب أنه يتقرر بها المهر كاملا، وطائفة خالفوا في ذلك. كم الرقم اللي بعده؟ السادس مما يتقرر به المهر الخلوة، إذا حصلت خلوة بين الزوج وزوجته، بين العاقد ومن عقد له عليها، تقرر المهر كاملا، ولو لم يفعل شيئا، ولو لم يمسها، ولو لم ينظر إليها، لما ورد في الخبر من حكاية الإجماع على ثبوت المهر في مثل ذلك. قد قال زرارة بن أوفى قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ويشترط هذا، يشترط للشروط متى يتقرر المهر في الخلوة بشروط. الأول ألا يكون هناك أحد معهم، لو كان والد الزوجة موجودا أو كان أخوها فحينئذ لا تكون خلوة. طيب لو كان الأب أعمى، هل هذه خلوة؟ نقول ليست خلوة، وبالتالي لا يتقرر المهر به. لو كان عندهم طفل صغير ايش نقول؟ يتقرر به المهر. نقول نشوف، إن كان مميزا فحينئذ يعرف خضايا الأمور، ومن ثم لا تعد خلوة ولا يتقرر به المهر. وإن كان غير مميز عددناها خلوة وتقرر بها المهر كاملا. شرط آخر أن يكون الزوج يطأ مثله وهو ابن 10 سنوات فأكثر. الشرط الآخر أن يوطأ مثلها، أن يوطأ مثلها. إذا كان لا يوطأ مثلها بصغرها فحينئذ لا تعتبر خلوة ولا يتقرر المهر به. هل يشترط أن يكون عالما بوجودها؟ نقول نعم، لو جلس الزوج في المجلس العاقد فجاءت المرأة ودخلت خلف الكرسي الذي هو فيه على الأرض وخرجت، حين هل نقول هذه خلوة؟ لم يعلم بها. هل يشترط في الخلوة أن يكون هناك وطء؟ قل لا يشترط وجود الوطء حينئذ. إذا عرفنا متى يتنصف، متى يسقط المهر، ومتى يتنصف، ومتى يتقرر كاملا. سيارات، أيوة، إيش رأيكم؟ ها؟ السيارة هل بينهما حاجز؟ في بعض السيارات يكون هناك حاجز بين أهل المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، مثل سيارة التاكسي في بعض البلدان، حينئذ نقول لا تعد خلوة. إذا لم يكن هناك حاجز هذه أشد من الخلوة، حادثها يتمكن من لامستها، يتمكن من الذهاب بها، ولا أحد يسمع كلامه، ولا أحد يعرف ماذا سيفعل بها، وحينئذ اعتبرنا قلنا هذا إيش؟ خلوة يثبت به المهر كاملا. قال اتصل عليه والدها قال ذهبت إلى العمل؟ قال لا. قال ابنتي تريد الذهاب للمدرسة وقد عقد عليها ولم يدخل، المدرسة قريبة. قال قريبة؟ قال أخشى عليها واليوم أنا مشغول. فجاء ركبت معه، لم تتكلم بشيء ولم يتكلم هو بشيء، وركبت في المرتبة الخلفية وأرسلها أوصلها إلى المدرسة، ثم بعد ذلك طلبوا الطلاق أو فسخوا لعيب، حينئذ نقول إيش؟ تقرر المهر كاملا. قال هذه خطة منهم وحيلة ومكر. لا، هو لابد أن يكون عالما بوجود المرأة، أما علمه بتقرر المهر بالخلوة هذا لا يشترط كما قلنا في الوط. جاء ووطيها ثم طلقها فقال ليس لك إلا نصف المهر، قلنا لا هذا وط فيه. ما يقول ولم تمسوهن، هذه مست. فقال لكني لا أعلم أن الجماع يثبت به المهر كاملا، قلنا لا نلتفت إلى علمك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم. قال وتقبيلها ولو بحضرة الناس. إذا صار عندها أخوانها قبلها، أو عندها أمها وأخواتها قبلها. لو قبلها قلنا حرام، لكن يثبت به. لو قبلها عند أناس أجانب قلنا ما يصح، لكن إيش؟ يستقر به المهر كامل. لا، حتى ولو كان محرما يثبت به تمام المهر. تمكن من الذهاب بها فيها خلاف مسألة ورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بمثل ذلك كعمر وعلي، لم يوجد مخالف لهم في العصر الأول. لو كان المهر دولارا هذه مسألة تغير أسعار العملة، أظن تكلمنا عنها في باب القرض، في باب القرض ذكرنا بها ثلاثة أحوال: الفرق اليسير لا يؤثر، وانكسار العملة وانعدامها يخول بالنظر في قيمتها، ويبقى التفاوت والانخفاض الكثير. قد ذكرنا فيها قولين فيه: الهدايا التي يأتي بها الزوج، ما أتى بها إلا من أجل الزواج، وبالتالي لها أحكام المهر. ومثله في بعض البلدان عندهم افتاشة، معروف ما ينظر إليها النظرة الشرعية إلا بمبلغ، هذا جزء من المهر. توري شي ببالها صباحة، صباح يوم الزواج في بعض البلدان يدفعون صباحة، نوع من شيء مما يعد من المهر وله أحكام المهر. بعد عندكم ما يدفع فكت السروال، ما تفك السروال إلا بمبلغ، جزء من المهر ولا حكام المهر. يقولون تزوج واحد من أهل وادي الدواسر امرأة من أهل جيزان وعندهم هذا، يسمونه فكة السروال. قالت ما نفك إلا بمبلغ، وإذا ليس معه مال خرج على أصحابه وأخذ ما في جيوبهم من الأموال دفعه إليهم، ثم بعد ذلك ذهب إلى جانب البيت ونام. قال خلاص خذيت فكة السروال. قال حنا أيضا عندنا سروال الرجال ما يفك إلا بمبلغ. جمعت المرأة من أخذوا المال الأول وجمعوا معه زيادة. يحصل عندكم كيف؟ حجر يعني ما يحجرون عليه، ما نعطيك لن تأخذوه، فك الحجر ما يكون إلا بفلوس يعني. هذا فك الحجر ظلم ولا يعطى للزوجة، إنما يعطى لأجنبي، وبالتالي لا يعد في المهر ولا يبحث فيه أحكام تنصيف المهر. حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم، بنت الزوجة تحرم بالدخول على أمها، إذا لم يدخل على الأم فإنها لا تحرم. ولذا قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة البنت تحرم بمجرد العقد عليها، وبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بالأم. زوجة الإبن تحرم بمجرد عقد الإبن عليها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف، بدون عقد. الآن هذا رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، راحوا يبوها يشوفونها، راحوا أبوه يشوفونها، خرج الولد قام الابن بجماعها زينا الأب، حينئذ المذهب يقولون إيش؟ تحرم، لقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. كان الخلاف سابقا إنه مبنيا على قوله ما نكح، هل المراد به هدايا لقرابة الزوجة؟ هل تدخل في المهر وتنصف؟ نقول نعم. يأتي إن شاء الله، لعلها تأتي في الفصل القادم، لعله يجينا في باب الخلع ونتكلم فيه هل يشترط في الخلع رضا الزوج أو لا يشترط. نعم. شبكة الصواب من المهر، ما أعطاها هذا الذهب إلا من أجل الزواج. سم الشبكة جائزة إذا أعطاها لأي شيء عشان بيتزوج بها، هي جزء من المهر. دبلة الخطوبة والما يجوز، ثلاثة أمور، وشيء الاعتقاد الجاهلي أن الزواج ما يكون إلا بها، أن إذا فسخت أثر على عقد الزوجية، ثاني لأن التشبه، والثالث أن الرجل ما يجوز له لبس الذهب. هنا نقول سؤال واحد خلاص نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.